أو المال الفلاني رأيته مثلا، نقرب المثال، هم ذكروا قالوا يعني رأيته قتل فلانا، رأيته قتل فلانا، ثم ظهر أن فلانا هذا الذي قيل أنه قتله فلان قتله ذلك الشخص موجود حي يرزق، فدل ذلك على وهم المجرح وأنه ذكر شيئا وهم فيه ولم يكن يعني محققا له وعارفا به. وكذلك في السرقة وغيرها، يقول رأيته سرقة، قال رأيته سرقة من مال فلان أو مال فلان، سرقة يعني صفة مخلة بالعدالة. إذا قال من مال فلان هذه، وهو الرجل الذي أخبرنا عدل صادق ثقة إلى آخره، نقبل قوله ويكون جرحا. ليه؟ لأنه قال من مال فلان، وقد يكون لفلان أموال يعني لا نعلمها أو خفية وكذا، وهذا عرفها وعرف أن هذا ماله، فهو راجع يعني نرجع إلى تصديقه لأنه ذكر شيئا زائدا. لكن لو قال رأيته سرق سيارة فلان التي لونها كذا وشكلها إلى آخره وحدد، ثم ظهر أن هذه السيارة التي وصفها وكذا وأن فلان سرقها موجودة بيد صاحبها، أو أنه لم يكن يملك سيارة بهذا الوصف، بهذا الحال يكون قوله جرحه ليس مقبولا لأنه تبين وهم. إذن فالجرح مقدم على التعديل بشرط أن يكون ألا تقوم أو يقوم دليل على نفيه واستحالته، نعم، وبشرط أيضا أن يكون مبينا للسبب. وإن زاد عدده على عدد الجارح في الأظهر فيه، هذه مسألة أيضا متصلة بهذا، إذا تعارض الجرح والتعديل، تعارض الجرح والتعديل وكثر عدد المعدلين، شهود 5-16 إلى 20 قالوا إن فلان ثقة عدل إلى آخره، إحنا اصطحبناه وزاملناه وسافرنا معه وعاشرناه وتباعنا وتشارينا معه إلى آخره، فهو عدل، ها؟ وجاء واحد أو اثنان وقالوا إننا رأينا على فلان هذا شيئا يخل بعدالته، وذكر مثالا من الأمثلة التي ذكرناها سابقا، قال لك يقدم أيضا في هذه الحالة يقدم الجرح على التعديل ولو كثر عدد المعدلين. لماذا؟ للسبب الذي ذكرناه أولا، وهو أن المعدلين لم يكن عندهم علم زائد، في حين أن المجارح هذا ذكر صفة زائدة قد لا يكون اطلع عليها المعدلون، نعم. واعتبر العدد فيهما قوم ونفاه آخرون. وعندنا يعتبر في الشهادة دون الرواية، وإلا لزاد الفرع على الأصل، إذا التعديل للرواية تبع وفرع لها. بس مسألة أخرى متعلقة بالجرح والتعديل، وهي هل يشترط في الجرح أو في التعديل في باب الرواية هل يشترط العدد؟ بمعنى أننا لا نقبل ممن نسب إلى شخص صفة تجرح في عدالته إلا أن يكون اثنان فأكثر، أو قال شخص بأن فلانا ثقة لا نقبل منه هذا القول إلا إذا كان يعني ذكر جاء معه شخص آخر وذكر أنه ثقة وعدل. هذا هو يعني هل يشترط في قبول الجرح والتعديل في الرواية، في رواية الأخبار، هل يشترط العدد فلا يقبل الجرح إلا من اثنين فصاعدة، ولا يقبل التعديل إلا من اثنين فصاعدة، أو لا يشترط؟ قال لك اشترطه بعض أهل العلم، قال لك لا بد من توافر عدد اثنان فأكثر، واعتبروا هذا بالشهادة، وقالوا الشهادة الله سبحانه وتعالى جعل الشهادة موجبة لثبوت الحقوق، وبل ولي يعني دليل معتبر على ثبوت الحقوق وانتفائها ونحو ذلك كما هو معلوم. واشترط فيها شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، يعني اشترط فيها العدل، فقالوا الرواية شهادة، وبما أن الشهادة لابد فيها من العدل حتى لا تقبل شهادة واحد مهما كانت عدالته، فكذلك الرواية لابد فيها من العدل، هكذا قال. ولكن الأصح الذي عليه جمهور أهل العلم إلا القليل النادر أنه بعض المعتزلة، نعم بعض المعتزلة الذين اشترطوا العدل، الجمهور يقولون لا يشترط العدد فيهما لا في التعديل ولا في التجريع. ليش؟ مع أن المثال الذي ذكرناه القياس وهو الشهادة واضح، الشهادة لا تقبل إلا من واحد إلا من اثنين فصاعدا، وهي إخبار، وهي إخبار، والرواية أيضا إخبار، فلماذا لا تكون الرواية مثل الشهادة؟ قال لك عندنا يعتبر، نعم، واعتبر العدد فيهما قوم ونفاه آخر. قالوا في الجرح وفي التعديل الشيخ يرجح، عندنا يقول يعتبر في الشهادة دون الرواية. في الجرح والتعديل الأصح أنه لا يشترط العدد لا في الجرح ولا في التعديل. لماذا؟ لما ذكره الشيخ هنا قال وعندنا يعتبر في الشهادة دون الرواية. يعتبر العدد، اعتبار العدد في الشهادة أمر متفق عليه، أمر متفق عليه، يعني إلا في حالات نادرة إذا لم يوجد إلا شاهد واحد فيؤيد بيمين المدعي، بيمين المدعي. لكن في الرواية هو الاختلاف، إنما هو في الرواية. الأصح من أقوال العلم أنه لا يشترط العدد في التجريح ولا في التعديل. لماذا؟ بيّن الشيخ السبب وقال نعم، قال وإلا، قال وعندنا يعتبر يعني العدد في الشهادة دون الرواية. إذن الرواية لا يعتبر فيها العدد، يعني لا نشترط العدد فيها، بل نكتفي بقول واحد فيها. يقول لك دون الرواية وإلا لزاد الفرع على الأصل. وبين هذا، قال لك إذ التعديل للرواية تبع وفرع لها. الرواية هنا عندما تحدثنا عن يعني شروط قبول الرواية أو الخبر الصحيح، أن يروي عدل عن عدل إلى آخر، يعني عدل واحد، فالرواية يقبل فيها الواحد، يقبل فيها الواحد، والشهادة طبعا لا يقبل فيها إلا اثنين. ونحن هنا الآن في التعديل للراوي، في التعديل أو في تجريح الراوي. قال لا يشترط العدد. ليش؟ لأننا لو اشترطنا العدد في المعدل أو في الجارح ولا نقبل منه إلا إذا كان عددا في الراوي، ونحن قد في الأصل قد قلنا تقبل الرواية من الواحد، فنكون عندئذ قد زدنا في الفرع على الأصل. والتعديل والتجريح فرع لقبول رواية الرواية، والرواية تقبل من الواحد، فبما أننا نقبل الرواية من الواحد إذا نقبل تعديل هذا الواحد من واحد أو تجريحه من واحد. استريح. قال دون الرواية وإلا لزاد الفرع على الأصل، فإذ التعديل للرواية تبع وفرع لها، فالتعديل فرع والرواية أصل، ولا يشترط في الرواية العدد. نخرج من هذا إلى أن الجرح والتعديل، الجرح نسبة ما يمنع من قبول خبر المخبر من الصفات المانعة القادحة في عدالته أو في ضبطه ونحو ذلك، والتعديل نسبة ما يوجب أو ما يعني يجعل ما يوجب قبول خبر المخبر فيما أخبر به، لا سيما وإحنا نحن في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من مسائلها أنه هل يعتبر ذكر السبب يرحى التعديل أو لا. رأينا أن الأصح من الأقوال أنه لا أنه يعتبر ذكر السبب في الجرح ولا يعتبر ذكره في التعديل، لأن التعديل الأصل في المسلمين العدالة، ويعني لا يشترط أن يقول هو عدل لأنه كذا كذا كذا كذا إلى آخره، لأن هذا حال المسلم. فإذا ذكر فيه شيئا يخرجه عن حاله ووضعه الأصح الصحيح نقول له ما هو، لا بد أن تبينه. كذلك هل الجرح مقدم على التعديل أو التعديل يقدم؟ رأينا أن الجرح مقدم لوجود سبب زائد عن يعني عندما ذكره. وأيضا هل يشترط العدد في الجرح والتعديل؟ لا يشترط العدد، لأن الرواية تقبل من واحد، فكذلك جرحه وتعديله. مما يتعلق بهذه بمسألة العدالة وهذا الشرط الرابع أو أحد شروط قبول الرواية، مسألة لها صلة بهذا، اقرأ الشيخ. والمحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته، إذ عدم كمال نصابها ليس من فعله. وقد روى الناس عن أبي بكرة رضي الله عنه، وإلا ردت حتى يتوب. نعم، يعني مسألة متعلقة بالعدالة والتجرية، يعني المحدود في القذف، شخص قذف شخصا فأقيم عليه الحد، ما حكم هذا؟ الله سبحانه وتعالى قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا. فالذي يعني أقيم عليه الحد، حد القذف، ولم تظهر توبته، لم يتم منها لأن أصر على ما قال، يقول لك: إن كان قال هذا القول نسبه القول يعني قتل الزنا ونحوه نسبه إلى الشخص على طريق الشهادة، يعني جاء ثلاثة فشهدوا أو أربعة فشهد ثلاثة وتخلف الرابع، شهدوا بأن فلانا كذا يعني رأوه فعل جريمة أو يعني جريمة الزنا، ثلاثة ما تم النصاب. فإذا لم يتم النصاب ما الذي يحصل؟ يجب عليهم أن يقام الحد، وقد حصل هذا في عهد عمر رضي الله عنه. إذا أقيم عليه الحد لأنه شهد ولم تكمل الشهادة، قالوا هذا حتى لو لم يتب تقبل روايته، لأنه لم يقذف ولم يقل ذلك قذفا، وإنما قاله من باب القيام بخبر يعتقد أن عليه أن يؤديه. وعدم ثبوت ذلك الخبر وقيام الحد عليه ليس من فعله، إنما هو بسبب عدم نقصان الشهادة وعدم تمام النصاب فيها. وذكر مثالا وهو أن بعض الصحابة أبو بكر ومن معه شهدوا على أحد الناس في زمانهم شهادة فلم تكمل الشهادة، لا نريد أن نذكر يعني معروفة القصة، لم تكمل الشهادة الأربعة فأقيم عليهم حد القذف، ومع ذلك كان الناس يرون عنهم لأن أبا بكر أصر على قوله، لم يقل ظلم يعني يقول لم أقول ظلما وتجنيا، ولكن كونه حد لعدم اكتمال الشهادة، هكذا يعتقد رضي الله عنهم جميعا، فكانت تقبل روايته ولم يعتبر أنه داخل تحت الحكم برد روايته بسبب القدر. نكتفي بهذا القدر بهذه المسألة ونواصلها إن شاء الله في اللقاء السابق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. الحال يعني لا مجهول العين، هذا أصل المجهول عندهم عند أهل العلم يعني بالحديث، نعم مجهول العين لا يعرف من فلان من هو، ومجهول الحال شخص معروف باسمه وكذا لكن لا يعرف حاله، مجروح أو معدى، هذه مسألة أيضا لها تفاصيل في هذا الحديث.